بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في آيات من سورة آل عمران: فإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. قال بعض العلماء: هذا كان يوم أحد، وإن كان الذي بعده سيكون في يوم بدر. فإذ غدوت من أهلك أي خرجت من عند أهلك في الغدو أي صباحا تبوئ المؤمنين، تنزل المؤمنين، فالتبوئ هو الإنزال، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزل المجاهدين منازلهم، تنزل الرماة منازلهم، تنزل أهل الساقة منازلهم، تنزل المقدمة منازلهم. ففيه مشروعية الأخذ بالأسباب مع أن النصر من عند الله. وأخذ بعض العلماء من ذلك أن الأمير أو الملك أو الرئيس ونحو هؤلاء ينبغي أن يكون عندهم خبرة بالقتال، أمور قتال ليس فقط السياسة. ذلك لأن النبي قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. تستفيد من الآية مشروعية الأخذ بالأسباب والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. من الطائفتان؟ جابر يقول: فينا بني سلمة نزلت هذه الآية، وما وددنا أنها ما نزلت، ما وددنا أنها ما نزلت، لأنه إن حملت ذما في أولها إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لكن حملت ثناء قول والله وليهما. كان جابر بن عبد الله سعيدا بهذه الآية لما أفادته من أن الله عز وجل وليهما. فوإن قال إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لكن الإعلان إخبار بأن الله عز وجل وليهما يسعد بلا شك. قيل لك أن الله وليك يسعد بلا شك، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يتوكل يعني ما معنى يتوكل؟ إلا كيف يتوكل؟ يأخذ بالأسباب، يعتمد على الله، ولا يمنع أن يكون آخذا بالأسباب، لكن أصل التوكل الاعتماد على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة أي ضعفاء أقلة. فالأذلة هنا بمعنى الضعف والقلة، وإلا فالله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. ألم يكن الصحابة على تقوى من الله؟ كانوا على تقوى، فلماذا قيل لهم فاتقوا الله؟ اثبتوا على تقواكم لله وازدادوا تقى، واتقوا الله لعلكم تشكرون، لعل التقوى تورثكم شكرا. فكلمة الحمد لله من ثمرات التقوى. الحمد لله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين، واذكر قولك للمؤمنين، إذ بمعنى تضمنت أو العامل فيها واذكر، إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، واذكر قولك للمؤمنين، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ ثم قال بلى إن تصبروا وتتقوا، فيأتوكم من فورهم هذا، من فورهم يعني من جهتهم، قيل من غضبهم، من غضبتهم التي يغضبونها، وقيل من فورهم هذا، من اتجاههم هذا، فيأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فأمان النظر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وقد بلى إن تصبروا وتتقوا، يزداد العدد، يعني الصبر يزود المدد، تقوى الله تزيد العدد، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فاستفيد أن الصبر نستجلب به نصر الله، نستجلب به المدد من عند الله، الصبر مع التقوى، وللآية واضحة في ذلك. أما قولهم مسومين معلمين بعلامات، وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى عندك. من العلماء من قال إن الملائكة عليهم سلام الله ما باشرت قتالا يوم بدر، ولكن نزولها كان تبشيرا لأهل الإيمان وطمأنينة أو طمأنة لقلوبهم، بدليل وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. فما جوابك على هذا الإيراد؟ أن ابن عباس ذكر الحديث في غزوة بدر، ورجل من أصحاب النبي رأى رجلا فارسا أمامه يقول أقبل حيزوم أو أقدم حيزوم، فرأى رجلا من المشركين قد طرح قتيلا. وعندنا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا الخطاب لمن؟ للملائكة. الملائكة باشرت قتالا عليهم السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وأبي بكر ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، صرافيل ملك عظيم نشهد القتال. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب وبعد أن انقشع الغبار وذهب أهل الشرك، قال يا محمد وضعتم سلاحكم؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، انطلق يا محمد إلى بني قريظة. قال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني النصر مش من عند الملائكة صح؟ وإن كانوا ملائكة، وما النصر إلا من عند الله. إذن لماذا نزلت الملائكة؟ النفوس جبلت على الطمأنينة للأسباب التي تراها، النفوس مجبولة على هذا. من ذلك قول عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، أن الله ينصره بدون حواريين وبدون غيرهم. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظهر عليه أن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، بلى ولكن ليطمئن قلبي مثل أربعة من الطير فصرهن إليك. فإذا الحديث عن رسول الله، ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ هذا مصير إلى هذا النفس تطمئن، وجود شخص في الدنيا ساعدها، وإن كانت توقن أن النصر من عند الله وأن الفرج من عند الله وأن الرزق من عند الله، لكن جبلت النفوس على أن شخص كان معه واسطة، كن مطمئن بعض الشيء ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.